تستنكر المحافل الاجتماعية الدولية بشدة الأعمال المكائدية الشرسة لإرهاب الدولة لدى الشياطين القتلى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات العميلة الكورية الجنوبية الساعية إلى المساس بكرامة القيادة العليا الكورية. انعقد الاجتماع الذي يكشف ويدين المكائد التانية للإرهابيين من الدرجة الخاصة في برلين بألمانيا. قال فيه الخطباء إنه يمكن معرفة جيداً مدى شراسة مؤامرات أمريكا لتحقيق مطامعها، وذلك من خلال تآمرها الإرهابي، وإن الشعب الكوري سيتقدم باستقامة على طريق اختاره بنفسه ويحقق النصر النهائي حتماً رغم شراسة مؤامرات القوى الأعدائية. ثم انعقد الاجتماع برعاية الحزب الشيوعي الشعبي في إسبانيا، وأصدرت الأحزاب التقدمية والمنظمات والشخصيات في البلدان العديدة بما فيها الأحزاب والمنظمات في بيلاروسيا وبنغلاديش واللجنة الوطنية الإثيوبية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية ورئيس حلقة دراسة فكرة جوتسي في ولاية أومفو مالانجا بجنوب أفريقيا، بيانات وأحاديث ومقالات.